إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما أشبه الليلة بالبارحة، ففي عام 38 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صعد علي رضوان الله عليه المنبر في يوم الجمعة، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وخطب الناس، فذكر الناس ما أخذه عليهم رسول الله من الميثاق، وذكر الناشئة الأغمار الذين عزموا على الخروج على أمة نبينا المختار صلى الله عليه وسلم، ذكرهم مباينتهم الناس، وأمرهم الذي فارقوه فيه، فعابهم وعاب أمرهم. قال: فلما نزل عن المنبر تنادى الناس من المحكمة في نواحي المسجد، تنادوا: لا حكم إلا لله. فهتف الخوارج في هذا الصدر الأول من هذه الأمة في بيوت الله: لا حكم إلا لله، كلمة حق أرادوا بها باطل. فقال علي: حكم الله أنتظر فيكم، يعني أمره بالقتال. ثم قال بيده هكذا يسكتهم بالإشارة: علي رضوان الله عليه يخطب الجمعة، فتقوم المحكمة، أقوام يستغلون بيوت الله لإنفاذ مرادهم من أمر السياسة لا من أمر الدين، فقاموا وهادوا ومادوا وقالوا: لا حكم إلا لله. فأشار علي بيده يسكتهم: إن للبيت حرمة. فسكتهم بيده هكذا: اصمتوا. فجاء رجل لعلي يشق الصفوف، يضع إصبعيه في أذنيه، لا يريد أن يسمع، يقول لعلي رضوان الله عليه: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذه الدعاوى التي يستغل فيها دين الله جل وعلا أسوأ استغلال، قديمة جدا بقدم وجود الخوارج في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يسمعون ولا يريدون أن يسمعوا، يضعون أصابعهم في آذانهم، يغمون المسلمين بالكفر والعياذ بالله، وينجون أنفسهم من ذلك وهي حائرة عليهم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فإياكم وإياهم، إياكم والفتن التي يحدثها الفتانون، وإياكم وهذا المذهب الرديء الذي بني على الخروج على من غلب على المسلمين. أجمع العلماء قالوا: كل من خرج على إمام من أئمة المسلمين كانت قد دانت له البلاد برضا كان ذلك أو بغلبة، يسمى خارجيا، سواء كان الخروج في أيام الصحابة أو من تبعهم بإحسان أو في كل زمان. هذا نص الإجماع. أجمعوا على أنه من خرج على من غلب على ديار المسلمين ودانت له البلاد وأمنت به السبل أن من خرج يسمى خارجيا، من خرج عن الجماعة قيد أملة، خرج فمات مات ميتة الجاهلية كما أخبر نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عن شقيك قال: جعلت أتمنى أن ألقى رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يحدثني عن الخوارج. قال: فلقيت أبا برزة الأسلمي في نفر من أصحابه في يوم عرفة، فقلت له: حدثني بشيء سمعته من رسول الله يقوله في الخوارج. فقال: أحدثكم بما سمعت أذناي ورأت عيناي، أتى رسول الله بدنانير فجعل يقسمها وعنده رجل أسود مطموم الشعر عليه ثوبان أبيضان بين عينيه أثر السجود، وكان يتعرض لرسول الله، يتعرض إلى مرآه، يعني يذهب أمامه يمنة ويسرة، يريد أن يقول أنا ذا، يتعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعطه، يعني رسول الله لم يعطه من الدنانير شيئا، فأتاه فعرض له من قبل وجهه فلم يعطه شيئا، فأتاه من قبل يمينه فلم يعطه، ثم أتاه من قبل شماله فلم يعطه، ثم أتاه من خلفه فلم يعطه. فقال: يا محمد، من قال لكم أن الخوارج، أن الإخوان، أن الجبهة التي تسمى بالسلفيين يريدون كتاب الله؟ من قال لكم أنهم يبحثون عن دين الله؟ إنهم كجدهم الأكبر وكأبيهم الأول يبحثون عن الدنيا، لا يبحثون عن سواها، وإلا فقد كانوا على سدة الحكم، فماذا صنعوا بمصر؟ سلطوا على مصر كل مجرم ومجرمة. قال الخارجي الأول: يا محمد، ما عدلت منذ اليوم، يعني منذ ما جاء عليك هذا اليوم. فغضب رسول الله غضبا شديدا ثم قال: والله لا تجدون أحدا أعدل عليكم مني، أعادها ثلاثا، والله لا تجدون أحدا أعدل عليكم مني، والله لا تجدون أحدا أعدل عليكم مني. ثم قال: يخرج عليكم رجال كأن هذا منهم، هديهم هكذا، وأشار إليه، يقرؤون القرآن لا يجاوز طراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الضمية، ثم لا يعودون إليه، يعني لا يعودون للدين. وضع يده على صدره، قال سيماهم التحليق: لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع الدجال، فإذا رأيتموهم فاقتلوهم. قال ذلك ثلاثا. قال هم شر الخلق والخليقة. قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم يأمر الأمة بأنها إذا لقت الخوارج وخرجت الخوارج عليها أن تأخذ بحكم الله جل وعلا فيهم، وحكم الله فيهم القتل كما بيّن الرسول وأجمع أصحابه ومن تبعهم بإحسان. انظر إلى قوله لا يزالون يخرجون بأبي هو وأمي ونفسي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يزالون يخرجون من حين قالها إلى يومنا هذا، من حين قالها في وسط أصحابه في مملكة ممتدة بتطبيق دين الله جل وعلا ينزل على نبيه، إلى يوم الناس هذا لا يزالون يخرجون. حتى ماذا؟ حتى يخرج في عراضهم الدجال، يعني يخرجون معلمة الدجال سيحدث ثورة وسيسقط الأنظمة، والدجال لا يدعو لقيمة ولا يدعو لدين ولا يدعو لإيمان ولا يدعو لصلاة ولا لشيء، وسيخرجون معه لأنهم يخرجون مع من سيوصلهم إلى مرادهم هو إسقاط الدول وتقسيمها من جديد لكي ينالوا من ذلك نصيبا وهيهات. وعن نافع عن ابن عمر قال ينشأ نشأ، ورحم الله ابن عمر ورحم الله جل وعلا ابن عمر إذ عبر بهذه اللغة العظيمة ينشأ نشأ، وهذا واقع عليه. انظر إلى الطرقات التي يمشون فيها، انظر إلى سيماهم، هم نشأ لا يعلمون عن العقل ولا عن النقل شيئا، نشأ ينشأ نشأ، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. قال سمعت ذلك من رسول الله. كيف قال؟ قال النبي محمد ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع. وظل يقول ذلك نحو 20 مرة. وهذا يدلك لو أنك أخذت بالقرون، فكلما جاء قرن خرج فيه قرن لرأيت الأمر ممتدا إلى عمق الزمان حتى يأتي الدجال. يقول كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع. قالها أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال الأكبر الذي يدعي الإلهية، الذي يدعي النبوة ثم يدعي الإلهية، الدجال الكذاب الأعور الممسوح على عيني. وفي الصحيحين وعند مسلم في باب تحريض المسلمين على قتل الخوارج، الباب باب التحريض على قتل الخوارج، هذا عنوان الباب. عن علي رضي الله عنه وأرضاه قال إذا حدثتكم عن رسول الله فلأن أخذ من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وأما إذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فالحظ خدعة. يقول سمعت رسول الله يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان شفاء الأحلام يقولون من خير قول الأنام صلى الله عليه وسلم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يتكلمون لا يعملون، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يتكلمون لا يعملون. ومن بديع ما استدل به العلماء على أن الإيمان قول وعمل هذا النص، يقولون لا يعملون لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. يقول فأينما لقيتموهم فاقتلوه، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن أبي أوفى قال: قال رسول الله: الخوارج كلاب النار. وقال لما ذكر لعبد الرحمن بن صخر الخوارج فسئل عنه فقال: أولئك شرار الخلق والخليقة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لأنهم فسقة وليس لأنهم فجرة، وإنما لأنهم يمتصون الدين وسيلة لأغراضهم ووسيلة لمرادهم. ولعن الله قوما اتخذوا من دينه وشرعه مطية لمرادهم وأهوائهم. قال زيد بن وهب: وقد كان في جيش علي رضوان الله عليه، قال علي: أيها الناس، إني سمعت رسول الله يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم، يرفعونه، يظنون أنهم برفعهم كتاب الله أنه لهم، وفي الحقيقة هو عليه. يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يعني حينما يصلون بظاهر، لا يدخل القلب منه شيء، يموقون من الإسلام كما يموق السهم من الرمية. وما العجب، في ذلك؟ أن يكون المصلي صلاة لا يصليها أصحاب رسول الله، ويكون القارئ قراءة لا يقرأها أصحاب رسول الله، أن يكون في نفس الوقت مارقا من الدين خارجا منه. ما عجب. أما قرأتم كتاب الله؟ قال جل في علاه: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، وفي المنتهى تصلى نارا حامية. وعدد عليهم ما عدد من العقاب: تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. دخل عمر على قوم خاشعين مصلين متبتلين من أهل الكتاب، وجدهم في خشية وخشوع، فقال بعدما بكى صلوات الله على نبينا ورضوانه على أصحابه، قال: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. بل الخوارج قد ورد فيهم ذلك. فعن ابن عباس أنه ذكر عنده الخوارج فذكر من عبادتهم واجتهادهم، فقال: ليسوا بأشد من اليهود والنصارى، يعني في العبادة وهم على ضلالة. سبب ظهورهم الجهل. ولو أننا أخذنا بتعليم الناس، ولو أن الناس قد أخذت بالتعلم لعرفت دينها، ولم يقطعها في دينها أحد. ولكن الأمة لا تسأل عما تحتاجه الآن، فكيف تتعلم ما ستحتاجه بعد حين؟ الأمة لا تسأل في أغلبها إلا من رحم ربي، لا تسأل عما هي في حاجة إليه الآن، فكيف تتعلم ما ستحتاجه بعد حين إذا ما وقعت الفتن؟ من الأسباب المؤدية إلى ظهور البدع وعلى رأسها بدعة الخروج الجهل بدين الله جل وعلا، ومن ذلك الهوى، فيستخدمون الدين مطية لدنياهم. ومن الأسباب المؤدية إلى ظهور الإخوان والكوارث ومن شايعهم وشاكلهم في كل بلد من بلاد المسلمين. لما بيننا؟ لما في دارنا؟ لما في قضيتنا من يكون على شكلنا ويتسمى بأسمائنا ويأكل كأكلنا ويتزيى بزينا ويتكلم بلساننا وهو يغيظ قتالنا ويستبيح دماءنا باسم دين ربنا؟ لما؟ الجهل. تعلموا وعلموا ما تعلمتم. الهوى، حب الدنيا بحطامها، عدم الاتصال بالعلماء، فإنه إن انقطع الطريق بين الأمة وبين علمائها ظهر ما ظهر. جماعة الإخوان والجبهة السلفية، قل لي بربك منذ ما أنشئت هذه الجماعات هل ظهر فيهم عالم؟ هل خرج منهم عالم؟ ما خرج منهم عالم واحد، بل هم ذلة من قطيع من الجهلة الأقمار يقودهم مثلهم. عن ابن عباس أنه ذكر له الخوارج فقيل له ما هي الآفة عنده؟ قال يقرؤون القرآن يؤمنون عند محكمه ويذلون عند متشابه. جهلة بدين الله جل وعلا، لا يتصلون بالعلماء ليعلموه، بل يكفرون العلماء، يكفرون علماء المسلمين، فكيف بعوامهم الواجب الشرعي؟ حتى لا ينقطع أحد باسم المظلومية، الواجب على ولي الأمر أن يقتل هؤلاء، هذا واجب شرعي. وإذا ما تعجبت من ذلك فاسمع لنصوص الشرع ترى عددا. قال علي رضوان الله عليه: لو يعلم الجيش، ولعله علم، لو يعلم الجيش الذي يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لاتكلوا عن العمل. لو علم الجيش الذين يصيبونهم ما كتب لهم على لسان نبيهم فظنوا أنهم قد أتوا بالعمل الواجب والمستحب وتكلوا عن ذلك. وكان علي لما قاتل الخوارج يقول: لولا ألا تتكلوا لغويت لكم ما سمعته من نبيكم في قتال الخوارج. وعن عاصم قال: سمعت أبا سعيد يقول: ويداه ترتعشان من الكبر لما طعنت السن وظهرت الخوارج وجيء إليه إلى إمام علم من أصحاب نبينا، جيء إليه ويداه ترتعشان من الكبر، قيل له: ماذا ترى فيما يحدث من أمر القتال؟ نقتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله ويرفعون المصاحف؟ فقال: لقتال الخوارج أحب إلي من قتال عدتهم من أهل الشرك. حتى أخرج هذا الأثر من أخرجه تحت باب قتال الخوارج أولى من قتال اليهود والنصارى. نعم، لأنهم يهدمون الإسلام من الداخل. وقل لي بربك، الإسلام يحارب الأديان الباطلة ليسقطها بين يديه لتعلو كلمة الله وهي عالية، وهم يحاربونه لأنهم يعلمون أنه سيزيلهم سيزيلهم لا محالة. فهل أصابوا منه شيئا على مر التاريخ؟ لم يصيبوا ولم يفعلوا شيئا. وأما إذا ما خرج القرن، قرن الخوارج، أصاب من الإسلام ما لم يصبه أعداؤه منه. عن أبي غالب قال: كنت في مسجد دمشق فجاءوا بسبعين رأسا من رؤوس الخوارج فنصبت على درج في المسجد، فجاء أبو أمامة رضي الله عنه وأرضاه فنظر إليهم وهم قد قطعت الرؤوس من الأبدان وعلقوا في المساجد فقال: كلاب جهنم، كلاب جهنم، شر قتلى تحت أديم السماء، ومن قتلوه هو خير قتيل تحت أديم السماء. وبكى فنظر إلى أبي غالب فقال له: أنت من بلد هؤلاء؟ فقال: قلت نعم. قال: أعافك الله، يعني أن تكون منهم أو أن تغتر بهم؟ قال: أظنه قال: أعاذك الله منهم. يقول: قال أعاذك الله، يقول: أظنه قال منهم. انظر إلى هذه الدقة في الرواية. قال: تقرأ آل عمران، يعني تقرأ سورة آل عمران؟ قال: نعم. قال: تقرأ قول الله منها، منه آيات محكمات، وهن أم الكتاب وأخر متشابهات؟ قال: قلت نعم. قال: تقرأ إلى قوله: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه؟ قال: قلت نعم. قلت: يا أبا أمامة، إني رأيتك تبكي. قال: نعم، رحمة لهم، لأنهم كانوا من أهل الإسلام. قال: إنها افترقت هذه الأمم، وستفرق الأمة المرحومة إلى 72 ملة كلها في النار إلا واحدة. وقد نهى علي أصحابه أن يسطوا على الخوارج حتى يحدثوا شيئا، وقد أحدثوا أشياء. فمروا بعبد الله بن خباب فأخذوه، وعبد الله ابن خباب قيل له صحبة، وقيل لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه خباب بن الأغث صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. مروا به فأخذوه، فمر بعضهم على تمرة ساقطة من نخلة فأخذها فألقاها في فيه، فقال بعضهم: تمرة معاهد، يعني من أخذ عهدا من أهل الكتاب، فبما تستحلها؟ فألقاها من فيه. ثم مروا على خنزير هنالك فضربه بعضهم بسيف معه فأدماه، فقال بعضهم: خنزير معاهد، فبما تستحل ذلك؟ فقال عبد الله وهو في القيد وهم يمشون يجدون في السعي ليدركون الصلاة تكبيرة الإحرام فيها، مع واحد منهم تمر يأكلها، يقول الآخر: بما تستحلها؟ ومع واحد منهم صوت يضرب به خنزيرا، فيقول بعضهم: بما تستحل ذلك؟ وهم يقيدون الصحابية أو يقيدون ولد الصحابي يضربونه. فقال لهم عبد الله: ألا أدلكم على ما هو أعظم من ذلك حرمة؟ قالوا: نعم. قال: أنا أعظم من ذلك حرمة. فنظروا إليه وقال رأسهم: اقتلوه، لا يسمعون النصح، لا يقبلون دين الله جل وعلا، ماذا صنع؟ قال لهم: أنا أعظم حرمة من الخنزير، ولو كان يهوديا أو نصرانيا لكان أعظم حرمة، فما الذي قال حتى يقتل؟ فأرسل إليهم علي أن أقيدوا بعبد الله، يعني أرسلوا إلينا من قتل. فقالوا: كلنا قتل. فقال الله أكبر، ثم أمر أصحابه أن يصلوا عليهم. قال: والله لا يقتل منكم عشرة حتى يهلكوا، يعني سيفتح الله على أيديكم. أيها الجيش، أيها الجنود، كونوا كأفلاسكم، لا تأخذكم بالخوارج رهبة، فإنه لما لقي علي الخوارج أكب عليهم المسلمون، فوالله ما أصيب من المسلمين تسعة حتى أفنوا كما جاءت وأبشروا. فعن عبد الله بن رباح عن كعب الأحبار قال: الذي تقتله الخوارج له عشرة أنوار فضل 8 أنواع على نور الشهداء، يعني من قتل منهم فهو أفضل الشهداء. الخوارج لم تنتهي فتنتهم ولم تستأصل شأفتهم، بل يتوارثون هذا المذهب اللاحق عن السابق، فكل من خرج على حكام المسلمين وكل من استحل الدماء والأعراض والأموال وسلك مسلك الخيانة للدين والنكسة فهو من الخوارج، كان لاحقا أو سابقا. أسأل الله جل وعلا أن يمكن من الخوارج وألا يجعل لهم دولة، وألا يجعل لهم على المسلمين قولا، وأن يمكن من رقابهم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فواجب المسلم عند نزول الفتن أن يبادر الأعمال الصالحة. قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا، يعني بادروا الفتن بالأعمال، بادروا بالأعمال فتنا. وقد ساغها صلى الله عليه وسلم صياغة بديعة، قال: بادروا بالأعمال فتنا، وأصل اللفظ بادروا الفتن بالأعمال، وقدم الأعمال لما تتضمنه الرواية وما تأتي به العبارة من طلب تقديم الأعمال. فإن الفتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، وهذا هو المضبوط. وأما أن يقال يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، فلا. أما المضبوط أنه يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويمسي ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. فدل النبي صلى الله عليه وسلم على أن أول واجب على العبد في الفتن أن يبادر بالأعمال الصالحة وأن يجتنب. فعن المقداد بن الأسود قال: وأين الله يقسم، لقد سمعت رسول الله يقول: إن السعيد لمن دنب الفتن ولمن ابتلي صبر. فراه يعني يتأوه. إن السعيد لمن دنب الفتن، فتجنبوا الفتن تكونوا من السعداء. وأيضا أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، كما أمر النبي لما قال: قلت يعني حذيفة، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: فبماذا تأمرني؟ يعني لما وصف أصحاب الفتن وصفا يتلبس الإنسان حال رؤيتهم عليه الأمر، قال: أمرني يا رسول الله. وهذا من قسمته. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فجال في خاطر حذيفة أنه إذا ما رآه أي شيء يكون له عزمة، قال: فمغني يا رسول الله. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت كما قال النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن العصمة من الفتن، ومن واجب المسلم على الفتن إذا وقعت الفتن أن يرجع إلى العلماء، وأن يلزم غضبهم، وأن يترك مخالفتهم، وأن يترك الخوض في الفتن في النوازل، وأن يرجع الأمر إلى أهل الأمر. قال العلامة عبد اللطيف آل الشيخ: الكلام في الموالاة والمعاداة والمصالحة والمكاتبة وبذل الأموال والهدايا والحكم بغير ما أنزل الله ونحو ذلك لا يتكلم فيه إلا العلماء، وعلى الكل أن يصمت وأن لا يتكلم فيه، وأن يترك الدعاء بالموت وأن لا يطلبه. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد منكم الموت لبلاء ينزل به، فإن كان لا بد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، ولا يقل اللهم أمتني. إذا ما هو الفتن لا يدعو على نفسه بالموت، فهذا قد نهى النبي عنه إلا أن يكون على هذا النحو. هذه البلدة يخرج فيها في كل جمعة أناس يدوبون الشواغع من الإخوان ومن لف لفهم، يمرون على البيوت يحتفون، فراهم شبابا قد ضلل، فراهم فتيات قد خرجت من حيائهن لتبغز في الطرقات لا أدري لما، يمرون على البيوت. ما الواجب نحو ذلك؟ إليك هذا الحديث عن أبي الطفيل أن رجلا ولد له غلام على عهد رسول الله، ولد غلام على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فجيء به للنبي، وكان النبي يؤتى إليه حينما يجد جديد، فإذا ما جاء مولود جيء إلى النبي به، وضع النبي يده على جبهته ودعا له وغمسه في جنبه. قال: فلما عادوا به لأمه نبتت له شعرة، نبتت له في جبهته شعرة تحت موضع وضع عليه رسول الله، كأنها مبلة فضل. فشب الغلام، فلما كان زمن الخوارج أحب الغلام الخوارج، فسقطت هذه الشعرة وكانت في جبهته، فماذا صنع أبوه؟ هذا هو موطن الشاهد. الغلام جيء به لنبينا محمد فوضع يده على رأسه ودعا له، فنبت الله فأنبت الله شعرة في جبهته، بركة من بركة رسول الله. لما كبر الغلام وظهرت الخوارج أحبهم وشغف بقوله، فسقطت الشعرة. ماذا صنع أبوه؟ قال: فأخذه أبوه فقيده بالبيت مخافة أن يخرج. وهذا ما عليكم أن تصنعون. من كان عنده ولد قد شغف برأي الخوارج فليقيده بالبيت ولا يخرجه منه، فكيف بالبنات؟ فكيف بالنساء؟ قال: فدخلنا عليه، يعني نفر من أصحاب النبي وممن رأى أصحاب النبي، قالوا: فدخلنا عليه فوعظناه وقلنا له: ألم تر أن بركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقعت عن جبهتك لما تبعت هؤلاء؟ فما زلنا به حتى رجع عن رأيه. قال: فلما رجع عن رأيهم رد الله عليه الصعب. في جبهته لما تاب وأناب وأصلح، اتقوا الله في أبنائكم. أبناء من هؤلاء؟ أليسوا بأبنائكم أو أبناء عمومتكم أو أبناء أخوالكم أو أبناء عماتكم أو خالاتكم؟ اتقوا الله جل وعلا وخذوا بالجد. من كان له ولد قد شغف برأي الخوارج فليقيده بالميت ولا يخرج، فكيف بالنساء والبنات؟ وهذا غيلان بن جبير أراد أن يحج، وعلم أن أبي قل أن أبا قلابة أراد الحج، فقال: يا أبا قلابة، إني علمت أنك ستحج في هذا العام، وإني أن أريد أن أكون صاحبا لك. فقال: هل ترى قول الخوارج؟ قال: لا. قال: اصحبني. لا تصحب إلا سني، لا تصحب خارجي، لا تقل هم قوم مؤمنون وهم يدعون إلى إقامة العدل، هم يدعون إلى إقامة الفوضى، يحملون المصاحف وليست منهم في شيء وليسوا منها في شيء، هذا قول نبيكم. قال: يقرؤون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم. اتقوا فتنا وظلما سيقع على الأموال والأعراض والأنفس بسبب هؤلاء، اتقوا ذلك بالأعمال الصالحة وبالتبصير بالدين وحقائقه، لكي لا يقال في يوم من الأيام إن دين الله قد أدى إلى الفوضى بمصر. فاتقوا الله جل وعلا في دينكم وفي أبنائكم وفي وطنكم وفي عرضكم وفي أمنكم، فإن الأمن إذا زال لا يستطيع أحدنا أن يأكل وأن يشرب. خذوا على أيدي سفهائكم، لا تجعلوهم في طرقاتكم آمنين، وضيقوا عليهم، ولا تجعلوا طرقكم مكانا ومحلا لهم، نظفوا أفنيتكم، فإن اليهود لا تفعل كما قال نبيكم: نظفوا أفنيتكم من هؤلاء وإلا فالدماغ دماغ. أسأل الله جل وعلا أن يمن على هذا البلد بالأمن والأمان. اللهم من علينا بالأمن والأمان، اللهم من علينا بالأمن والأمان، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل لأهل الضلال صولة ولا تجعل لهم في الأرض دولة، اللهم اذهب ملكهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله الله.